وعرفته بنفسي وبرتبتي. إن شاء الله يا إبراهيم بعد سنتين أخوه محمد يتخرج ويجي يأدي لك التحية هو كمان. يا مين يعيش يا سمية؟ ليه بتقول كده يا إبراهيم؟ كل عملية بطلعها بعتبرها الأخيرة، ما أنا حاطط روحي على كف دايما. ربنا يخليك لينا يا سيدي الكل ويطولنا في عمرك يا بابا. الشاي التقيل لسي بابا حبيب قلبي. انت اللي حبيبة قلب بابا وأمرت العيلة كلها، هاتي بوصة لبابا يا قمر. طبعا اذنكم بقى هغير هدومي واروح النادي شوية. مش تتعشى الاول؟ خلاص بعدين بعدين يا ماما بقى بعدين. اخبارك ايه في الكلية يا اميرة؟ الحمد لله يا بابا. خلي بالك يا روحي، كلية الحقوق محتاجة مذاكرة من نار علشان تتخرجي بتقدير وتتعيني في وظيفة محترمة. اطمن يا بابا، بإذن الله هشرفك زي أحمد ومحمد وهرفع راسك قدام الدنيا دي كلها. رئيس إدارة البحث الجنائي، مبروك يا إبراهيم، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سمية. والترقية دي هتوديك على فين يا بابا؟ الوادي الجديد يا حضرة الضابط. الله، حضرة الملازم محمد إبراهيم صلاح الدين بقى خبير في الترقيات والتنقلات. مش ابنك اللي محروم من عطفك وحنانك أغلب الوقت علشان تأدي واجبك؟ شوف يا محمد، واجبي ناحية أمن وأمان بلدي يفوق واجبي ناحيتكم، وده ليه ثوابه الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى. اطمنوا، انتوا أكيد هتقسموني في الثواب والأجر ده، لأنكم بتضحوا زي باحتياجاتكم العاطفية والنفسية والإنسانية، وإن شاء الله جزاءكم عند ربنا كبير قوي. ونعم بالله. ولما أنت معترض يا زي محمد، ليه صممت تطلع ظابط زي بابا؟ علشان بحب بابا وبحب بلدي. تحت أمرك يا فندم. أنا جمعتكم علشان وصلتني إخبارية بوجود تشكيل عصابي ناوي يحفر في الفجر عند المنطقة الأثرية غرب الواحة. أنا حطيت خطة محكمة هطلعكم عليها، وهوضح لكل واحد فيكم دوره علشان نقبض عليهم متلبسين ومن غير ما يهرب منهم أي حد. ده أقل واجب تجاه رجل أمن زيك يا سيادة العميد إبراهيم. يا فندم، أنا تكريمي يتم لما أشوف مصر آمنة مطمئنة، لما ينام كل مصري ملء جفونه وهو حاسس بالأمان، لما كل مستثمر ورجل أعمال يعمل مشاريعه في مصر وهو حاسس بالاطمئنان، لما كل مجرم يفوق ويرجع لعقله ويتوب ويصبح مواطن شريف مكافح ياكل لقمته بالحلال. عندك حق يا إبراهيم، والله ربنا يحفظ بلدنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. ألو؟ أيوة يا أميرة يا حبيبتي. بابا أنا تعينتي في النيابة الإدارية. ألف مبروك يا حبيبة قلب بابا. هتنزل أجازة إمتى؟ بعد يومين يا حبيبتي، وهجيب لك معايا احلى هديه لاغلى بنيه. السويس؟ مخبيش عليك يا ابراهيم، الحاله هناك محتاجه لضابط مخلص وذكي زيك، لكن انا خايف العيار يفلت من ايدينا وما نقدرش نسيطر على مجرمين المحاجر دول ونحمي اهالي السويس من شرهم. حاضر يا فندم، انا تحت امرك، هنا بخدم بلدي وفي السويس برضو هخدم بلدي. وقرار النقل امتى ان شاء الله؟ الله الله وسفر الناس ونبدل لحظة ليه؟ الله الله وسفر الناس ونبدل لحظة ليه؟ ولا كنت بقول يا سويسة الدنيا تقول يا نية، أنا كنت بقول يا سويسة الدنيا تقول يا نية. مين ينسى المجدع والمولية؟ هاني يا بيه وسواقين النقل زمايلي فاض بينا خلاص، كل يوم يطلع علينا قطاع الطرق دول ويسرقوا فلوسنا وموبايلاتنا وعربياتنا كمان، وقفوا حال المحاجر وقطعوا عيشنا وسرقوا شقانا وخربوا بيوت أصحاب العربيات والمحاجر كمان. يا بيه اطمن يا اسطى فرجاني، قريب قوي ان شاء الله هنقبض عليهم ونريحكم من شرهم. زعيم العصابه اسمه ابو قلب ميت،